في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه حديث قدسي، يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أي أن الله يقول عن نفسه: أنا قادر على أن أفعل ما يظنه بي العبد. هذا الحديث رسالة لك أنك تكون دائما حسن الظن بالله، فإذا دعوته سيجيب دعوتك، إذا طلبته سيكفيك، إذا استغفرته سيغفر لك. ولذا كان من دعاء بعض السلف قولهم: اللهم أني أسألك حسن الظن بك، سنين الجهد إن طالت ستطوى، لها أمد وللأمد انقضاء، لنا بالله أمال وسلوى، وعند الله ما خاب الرجاء، إذا اشتدت رياح اليأس فينا سيعقب ضيق شدتها الرخاء، فبعد العتمة الظلماء نور وطول الليل يعقبه الضياء، أمانينا لها رب كريم، إذا أعطى سيدهشنا العطاء.